عادت وين كان الموضوع؟ الحج. الحج يحج أحد يحج أحد عن عاد قال ابن عمار صوي بارك السرجع أذكاري يحج أحد عن عاد قال لا ويصوم أحد عن أحد قال لا. في هناك حديث قد يشكل على البعض وهو من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قلنا هذا رواه عائشة وابن عباس وفسروا هذا الصيام الذي أمر به رسول عليه السلام ولي الميت أن يصوم عنه لأنه صيام النذر. لا تتساءلوا ولا تقولوا من أين هذا الحديث مطلق، فنقول الراوي أدرى بمرويه من غيره وعلى ذلك تقيسوا تستريحون في فهم كثير من النصوص. إذا أحضرت نعم قيسوا تستريح تستريحوا مو تستريحون تستريحون مو تستريحون تستريحون لا أنا أقول تستريحوا قيسوا تستريحوا نعم جواب الشرط يعني نعم لكن في سلام لغة النجوم لغة نعم إثبات فلا يجوز ما أقول جواب جواب الطلب هو مجزوم هو مجزوم لكن لا عندهم قاعدة أن المجزوم يثبت حرف دون أحيان ما رجعت رجعت طيب أمرك بعدين تفضل لا لا لا لا سمحوا تفضل عن وليس للإنسان إلا ما سعى وليس للإنسان إلا ما سعى. ألا يمكن القول بأن ولد ولد ابن السعي ولده السعي ولده وتعبه؟ ألا يمكن اعتبار أن ابن السعي وكسبه؟ ما أظن يمكن القول وأظن أول مخالف هو أنت. فاسأل نفسك يمكن قول يمكن شوف شو راح يجيك لا لا لا تخليك شاهد جاهز ماذا شيخنا الله يخليك طيب كما تريد تهني شاهد بلاش من هذا تفضل ايش عن تفلتي بدك تقول ايه لا ما خلص انتهينا بس تفضل نسأل هنا نعم في وقت نفس السؤال بس ما يكون مثل ذاك السؤال خلي له الشاذ بعدين نقطع